بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم مقام يصل إليه المسلم هو أن يتبوأ مقعد الداعية إلى الله سبحانه وتعالى، اسما ومعنى ومبنى ومقاما، شرف عظيم كما أخبر المولى تبارك وتعالى في كتابه العزيز حين قال عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يسعدني ويشرفني أن ألتقي مجددا بفضيلة أستاذ الدكتور عامر الباسل، الأستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف. يا ألف مرحبا أهلا ومرحبا يا شيخ دكتور. مصطفى، ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. وبارك الله فيك وفي مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الندى، أن نجتمع على مثل هذه الحلقات العلمية وتلك المائدة والمأدبة العظيمة التي نتناول فيها حمال الرسالة. الله أكبر، حمال الرسالة، وهذه اللفظة يعني هي مدار الحوار، دعاء إلى الله هم حمال الرسالة، نعم، يعني هذا وصف جميل وبديع، وهم أهل أو ينبغي أن يكونوا أهلا لذلك. لكن اللي بيكونوا الدعاء إلى الله ده حمال الرسالة، يعني والله كأمثال معين حضرتك. الناس ربنا يعينكم يا رب من العالمين، هؤلاء. اللهم آمين. يمكن في حلقة سابقة بدأنا بخطوات حثيثة في فكرة أهمية الدعوة إلى الله، وأنها هي رسالة، وإذا تحملها الداعية وتكون لأن يكون داعية رسالي، صاحب رسالة ليس نعم. موظفا، سيؤتي ثمره نعم. كل حين بإذن ربه تبارك وتعالى. عايز أقف عند آيات الدعوة التي تناولت شأن الدعوة إلى الله، وفي صدارتها الآية اللي صدرنا بيها قل يعني ومن أحسن قولا، وهذه الآية العظيمة الجميلة ككل آيات الكتاب العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أستاذ الدكتور في كلية الدعوة المسؤول عن تكوين الخطباء والدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ماذا يقول دكتور عامر الباسل في هذه الآية على وجه التحديد؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد، قضية إنشاء جيل لتحمل الرسالة مهمة صعبة جدا. لعلك يعني عندما تبني بيتا أو تبني مؤسسة تشقى ببناء بدني، لكن بناء العقول والقلوب من أصعب ما يعانيه المربون بشكل عام. بشكل عام ولا هذا بشكل العصر عام. كمان، لا، العصر ده أشد كمان، لكن هو أنت تبني عقلية وتبني قلب مؤهل لتحمل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس، هذه مسألة شاقة جدا، شاقة أو يعني بناء الفكر شاق. ولذلك ينبغي أن نعتمد طرقا لأن يصل الإنسان إلى هذا الوصف الذي ذكرت في قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. والبصيرة أمر قلبي نافذ، مناط التصحيح راجع إليه، مش البصر، البصر قد يخطئ، لكن البصيرة لا تخطئ. والإسلام حينما يربي داعية على بصيرة، لأن خطأ الداعية وزلته تزل بها عوالم. أيوة، الله أكبر. فلا بد أن يحمل القنديل البصلة، أن يكون على فهم دقيق ووعي بمقامات الحال حتى يصل إلى هذا المقام وهذا الوعي بأهمية الرسالة ومنطلقاتها. لابد أن تتجهز مجموعة من العلوم والفنون من أجل أن تصل بهذا الإنسان إلى هذا الوعي، إلى هذه البصيرة، بدونها لا يقوم. المسألة ليست ألقاب، لأن الساحة العلمية الفكرية تفضح الأدعياء. صحيح. أيما رجل أراد أن يكون على هذا المعنى لابد أن يتسلح وأن يلبس لباس الدعوة. إذا استعجل الأمر تخرق ثوبه مبكرا وربما بانت عورته. والمسقط هذا طريق لا لا لا يستمر فيه الأدعياء إطلاقا، هو كالفر يذيب الدخيل دائما. ولذلك نحن لا أريد أن أذكر مسميات على منهج النبوة، نبتت نابتة كثيرة في 30 سنة 40 سنة اللي فاتت، ناس آمت وناس آمت لكن ذهبت لم تستمر طويلا، وربما في حين أخذوا شهرة أكثر من لكن العلماء الراسب. بقي أهل العلم، بقي أهل البصيرة، لأنهم أعدوا إعدادا يستحق أن يبقوا. ولذلك إذا أردت أن مثلا تدرب لاعبا لمستوى دولي كم يأخذ منك سنوات؟ طبعا حتى يصل إلى مستوى القمة. فتعالى لو أنك تريد أن تدرب داعية لأن يتصدر مشهد الدعوة، هذا يحتاج إلى سنوات، عشرات من السنين، ليس سنة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة. سيقول لفضيلتك يعني بعض الأصوات تقول إحنا لسه هنستنى. نعم. الدعوة إلى الله، بلغوا عني ولو آية، أي حد يطلع داعي. ده اسمه البلاغ الجزئي، لكن أنا أتكلم في داعية يتصدر مشهد التوجيه. أيوة. في فرق بين مشهد التوجيه ومشهد البلاغ. البلاغ أنت تعلمت حاجة بتقولها، لكن مشهد التوجيه أمر آخر مختلف. هذا رجل يصنع آراء، يقيم أمم، يتعامل مع ظروف ومنحنيات فكرية معينة معوجة فيقيمها. ليس سهلا، مسألة سهلة، محتاج وقت، محتاج علوم معينة قديمة وحديثة مؤهلة، محتاج آلات تؤهله لهذا وتصل به إلى هذا. والآلات دائما مش آلات ظاهرة فقط، لأنه إنسان نريد منه أن يصل إلى مستوى البصيرة صحيح، فلابد شغل على الظاهر، شغل على العقل، شغل على القلب. لابد أن تتكثف علوم وتدريبات للوصول به إلى هذا المستوى. طب من يقوم على هذا؟ من يقوم؟ المؤسسات القائمة على تخريج الدعاة أيا كان بقى في أي دولة، تاخذ من ابتدائي في منهج معين لابد يتعلمه وتطيقه عقلياته، منطقيات العقليات في هذا الفصل، وده اللي انشأه مشايخنا. تجد مثلا الطالب الصغير مثلا في مذهب من المذاهب تعلم ماذا مثلا، ياخذ حاجه صغيره مبسطه ثم يرتفع شويه ياخذ اشد شرحه شويه، بعد يخش على المتون والشروح والحواشي لما يبلغ. ده نظام الاروقه اللي قائم عليه الازهر الشريف من زمان. انا كداعيه برضو بفرخه بهذا المعنى. يعني كنت ده التكوين العلمي، ده التكوين العلمي مش كده؟ لا، في عندي ما يخص التكوين العلمي، ما يخص التكوين العقلي، ما يخص التكوين الروحي والقلبي للداعي. كل ده مؤسسه ماشيه على الارض. لازم عنده كلهم في اتجاه مؤهلات متعدده، لانه سيتعامل مع ظروف مختلفه، تعامل مع ظرف خاص، مع ظرف خاص عام، مع ظرف أمة، مع ظرف التعامل مع الغير، تكييف الغير، مع نوازل. وما أعظم أن يكون داعية على بصيرة في وقت النوازل، لا أحد الأمة إلى ذلك. ينقذ الأمة، ينقذ الأمة من ويلات. ولنا في تاريخ سلفنا الصالح رضوان الله عليهم ما أنقذ الأمم وما أنقذ الملوك والأمراء من مغبات كانت فيها هلكة الأمة لولا وجود أمثال هؤلاء. دول المنارات، دول القائمين على بصيرة. ولذلك الوالي الذكي، الأمير الذكي، الخليفة الذكي، الرئيس الذكي الذي يلجأ لأمثال هؤلاء. يمرون بها على أي قنطرة دون أن تبل قدمه. يا سلام، هم هم يروا ما لا يرى. بالضبط. يا سلام، البصيرة. يرون ما لا يرى ويعرفون ما لا يعرف على بصيرة. شوف أنا ومن اتبعني، المسألة مش خاصة بزمن النبوة، ومن اتبعني إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. الله. عدم وجود أمثال هؤلاء الدعاء القائمين في تصحيح مسارات الأمة على بصيرة يؤدي إلى خراب البلاد والعباد. كان ضروري إن الآية، يعني مش ضروري، يعني اسم الإشارة هنا هذه سبيلي ماذا يفيد؟ هذا الدين قائم على هذا، يعني غير مقبول الدخيل، البدع. هذا الدين الذي أوحى الله به، ولذلك كل الأمة قامت حول هذا الكتاب والسنة. علوم الأمة كلها قامت حول الكتاب. حتى وإحنا محظوظين إنها يعني كتاب محفوظ وسنة مسندة. بالضبط. ما عندنا يعني قام الأولون، يعني حتى المستشرقين لما بيقفوا أمام علم الحديث وعلم الأصول يقولوا إن الأمة الإسلامية عندها كنز ما ليس عند غيرها، علم الأصول وعلم علم الحديث. طرائق في النقد والنقد الذاتي لم يصل إليها أي كتاب، وليست موجودة عند أي أمة، مما يضمن أن تكون المخلفات الثقافية لهذه الأمة مخلفات صحيحة يطمئن لها المرء. الرجل الأمريكي لما يقول يعني لقد روعي القرآن رعاية تامة في جمعه مما يجعلني أطمئن إلى أن الذي بين أيدينا هو الذي كان يقرأ أيام النبي. يا سلام، ده مستشرق يعني. مستشرق. أو الإجعال، الطريقة والمنهج الذي يجمع به القرآن وقامت حوله علوم كثيرة جدا لضبطه. احنا عندنا حول القرآن دارت علوم كثيرة جدا، ما يرتبط بالشكل، ما يرتبط باللفظ، ما يرتبط بالمعنى، ما يرتبط بالإسناد، ما يرتبط بالتاريخ، وكل ده تم فحصه ووزنه من حتى من قبل غير المسلمين المستشرقين اللي احنا. فمن اين تاتي الهديه الهزيمه النفسيه؟ لا يزال الامه تقدم وتصب مجرياتها المعرفيه حول وزن هذه الامه لكل امه ما يحتاج اليه توضيحا وافهاما وشرحا، لذلك تجد الحاشيه وحاشيه الحاشيه وتفسير الحاشيه صحيح بما يتوافق مع حاجات كل عصر. على الشان اما جنك داعيه أقرأ طريقة الدعاة الأوائل، أعرف هم كانوا شغالين إزاي وتربوا إزاي. وذلك إحنا المؤسسات الدعوية ينبغي تهتمها الأمة، لأن دي صمام أمان، صمام أمان للأمة كلها، أن تعيش الأمة في هداية. ده هذه نعمة عظيمة جدا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صلاة المستقيم. الله. أنا ما بنخلبطش. لا، وبعدين حفاظ على أهم ما يميز أمة الإسلام أو من أشياء الهوية الثقافية. الهوية الثقافية التي من في البؤرة وفي القلب منها الوسطية. يعني نعم. الاستناد على تراث الأمة يضمن العدل بين طرفين. الخلل بيجي من من من هنا، التركيز على شيء على حساب شيء آخر. يحصل اضطراب في المسير او في مسيرة الأمة. ولذلك ينبغي علينا بداية ونحن نكون الدعاة الى الله عز وجل ان نهتم اهتماما بالغا بمقام العلم الشرعي. مفيش داعية بدون علم شرعي، لان معناه اننا نخرج هواء، افئدتهم هواء ليس فيها شيء. ويبقى عيب ان في زمن بقى المواقع التواصل وكده ان داعية يبلغ من الشهرة ما يبلغ وهو بينطق الآية غلط. نعم. هو الحديث نعم مع موضوع ولا غلط. ولكن ويستشهد بمناكير طريقته طريقة الممثلين ولغة نعم الجسد والعلوم بتاعه. وهو خواء خارجية بس، لكنها في النهاية هواء. هواء. ربنا قال وأفئدتهم هواء. مشكلة عندما تقف أمامه لن تجد مؤهلات له. يعني أنا بغض النظر عن الشهادات، أنا لا أتعامل مع الشهادات الرسمية، أنا بتعامل مع مؤهلات تؤهل هذا الإنسان لأن يكون داعية وأن يتكلم عن الله ورسوله. أول ذلك لابد الداعية أن يكون متمكنا من القرآن، لأن هذا غذاؤه ورداؤه. الله، الأصل. هذا الغذاء والرداء، ده الهادي الذي يهدي ذلك الداعية في كافة الملمات، ماذا يقول وماذا يفعل وأين يخطو، لأن هذا صراط الله المستقيم. أنا هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. القرآن ودوره في حياة الدعاء، يمكن سمعت يعني حضرتك ربما في وقت ما أحد علماءنا الكبار قال إن الآية الوحيدة التي جاءت في القرآن فيما يتعلق بالجهاد وجاهدهم به جهادا كبيرا، نعم، كانت القرآن فقط. القرآن بس هو الجهاد الكبير، والجهاد الأكبر. ليه؟ يا سلام. ليه؟ لأنك بتحول مجريات أمة من الظلمة إلى النور، بتخرجهم من الظلمات إلى النور. لك أن تتصور إنسان في ظلمة وأنت تبحث عنه في الظلمة، المهمة الأولى أنك تبحث عنه في الظلمة، ثم بعد ذلك تعرف كيف تخرجه من الظلمة إلى النور. خرج أو لم يخرج، أنت مهمتك فقط هي مهمة بلاغية بيانية، تبحث وتبين، فإن اتبعك ذلك توفيق من الله، وإن لم يتبع فقد أديت ما عليك. فإن حتى الأنبياء والمرسلين الذين زكاهم الله بالبلاغ عنهم، الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا من الله، الحديث الطويل، يأتي النبي ومعه الرهط، يأتي النبي ومعه الرجل الثلاثة ومعه الرجلان ومعه الرجل، ويأتي النبي ولا أحد معه. بس هذا من تقصير النبي، ولكن عدم قبول المدعو. هو بلغ أدى رسالة، فأدى رسالة لأن الله زكاه، ولا الذين يبلغون رسالة الله. فنحن لا نشك في أن هذا الذي جاء ولا أحد معه أنه بلغ. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم بحسنة بسيطة على 13 سنة من مكة، قد تزيد عن 50 قليلا، 13 سنة، في حين أن 10 سنوات في مدينته جاءت بمئات الألوف. حجة الوداع كان فيها أكثر من 100,000. لكن بالمناسبة دكتور، ال 13 سنة، من الذي كونهم رسول الله؟ يعني أنا دايما أقف عند الإعجاز التربوي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يرسل مصعب بن عمير فرد واحد إلى المدينة، فيعني لا يترك بيت إلا وقرأه. أي تربية هذه في سنوات مكة؟ وهكذا يعني، يعني لنا أن نتصور نباقة وذكاء مصعب في الدعوة إلى الله عز وجل، وأنه لم يصطدم بأحد. كان يقول اسمع مني يا عم فقط، يعني دي لا. لكن في نفس الوقت لاقى مصعب أرضا طيبة. هذا الفارق، مصعب لم يكن أحسن من النبي، ولا أبلغ من النبي، ولا أبين من النبي أبدا، لكن هو تربية النبي. يا سلام. النبي لاقى أقواما كالصخر يعيشون بين الصخر، فاكتسبت أخلاقهم من صلابة الصخر في إيمان. والصخر لا يسمح بأن ينشق عن ماء إلا عن صعوبة. بين مهمة النبي في مكة كانت شديدة الصعوبة، لكن يخرج من هذا الصخر سمية فتثبت في هذه أرض المدينة، كانت أرض طيبة. ده صحيح، قابلة للماء. مثل ما بعثني الله به من الهدى والنور، كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها وكان منها وكان منها. وبالتالي من مكونات الدعية البحث عن الأماكن الخصبة التي تقبل دعوة. المهم أن المؤهل الأول، علشان الوقت بدأ ينسحب من تحت أقدامي، القرآن حفظا وفهما ومعايش وعلما وعملا. حفظا لأنه هو الغذاء لك، هو الاستدلال. لا يمكن أن تقوم الدعوة بلا دليل، والقائد لك عندما تتعثر عليك الأمور، تتعثر في الأمور أو تعصب عليك المزالق، تجد بغيتك في القرآن منقذ لك، تذكر آية تخرج من الموقف. أنا كنت أتعجب لفضيلة الشيخ محمد الغزالي رحمه الله الحقيقة في استدلاله المفاجئ، يعني في حديثه الإذاعية أو الخطب العيد أو كده معه دليل حاضر لا يأتي على البال أن من أين أتى بهذا الدليل. أقول لك القرآن، تجد السلف في هذا المقام في مقام الاستدلال احتار عند استدلاله. صحيح، يعني من أين له بها؟ يعني سيدنا عبد الله بن عباس وهو بينظر الجماعة الخوارج سألة عجيبة جدا، يقولوا له أن كيف علي حكم الرجال ولا حكم إلا لله، لأن الله قال إن الحكم إلا لله. قال هذه طبعا هي أسئلة كثيرة جدا، لكنها منها يعني نجتزئ منها هذا المعنى العظيم. قال أترفضون أن يحكم علي الرجال في دماء أمة وقد حكم الله الرجال في دم أرنب بري للحاج يصيبه الله يحكم الله به ذو عدل منكم هديا. مين يجيبها دي؟ قال من أين لك بها؟ والله من أين لك بها؟ وعادوا إلى الحق معظمهم 4000 نسمة رجعت. حديث كثير جدا. سيدنا عبد الله بن عباس نتيجة غزارة الدليل عنده ووقوفه على الفهم مع ما أوتي من مضامين اللغة والعرفان التام استعمالات العرب وما إلى ذلك، استدعاء الآية من القرآن والدليل في لو لم يكن هناك حفظ تام، لأن العقل هذا هبة عظيمة من الله تعالى وعنده قدرات وملكات كثيرة جدا نحن لا نستثمرها ولا نستغلها، إنما فقط نقف عند حدود السطحية. لكن هناك فهوم كثير جدا. سيدنا الإمام الشافعي يقول لو ضل مني عقال لو ضل مني عقال بعير لوجدته في القرآن. دي يعني دي إحاطة، يعني واحد كده إحاطة، يعني يعني هذا معنى عظيم. شوف محمد عبده ما قابلوه في فرنسا وقالوا له أليس قرآنكم؟ قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال أجل كل حاجة. قالوا له كل حاجة. أنت متأكد؟ قال أنا متأكد. واحد منهم قال له قل لي إن القرآن يقول الشوالد ده في كام رغيف؟ قال ده سهل جدا. بعد يا خباز قل لي الشوالد ده في كام رغيف؟ قالوا فيه 1000 رغيف. قالوا احنا بنقول قولوا القرآن قال كام رغيف؟ قال نعم القرآن قال 1000 رغيف. قالوا ليس بالقرآن آية تقول عندكم هذا؟ قال لا بل قال سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الله أكبر، القاعدة بقى اللي أنا جبت الراجل سألته انتهت. يا سلام، دي لوحدها محتاجة تكوين. لابد نبدأ بأي داعية بالتكوين. لا وطبعا نحن نشيد هنا بأن تعود الأمة للكتاتيب مرة ثانية، فنشيد بمجهود الأزهر في مسألة الأوقات. دي حقيقة. رضي الله الشيخ أحمد فضيلة الإمام الشيخ أحمد الطيب على هذه الجهد. أصبح الآن يعني أكثر من 40,000 طالب داخل هذه الأوقات يحفظون القرآن. عادت الروح أو كادت أن تعود. بدأت ونرجو أن تتمة المسألة أن تعود كل المساجد لمثل هذا. وحتى الشيخ حفظه الله في آخر حديث له لما قال أتمنى أرجع إلى الكتاب وحفظ، يعني فالمهم نهضة الأمة بدأت من هذه الكتاتيب التي كانت تعلم الطلبة حفظ القرآن والمبادئ البسيطة سهلة التي عاش عليها هؤلاء، وكانوا بعد ذلك مفكرين وأصحاب أقلام وأصحاب مدارس فكرية وأصحاب مذاهب أيضا من الكتاب. من هذا الكتاب كان التكوين العلمي والعقلي والتربوي. طبعا احنا نشأنا في أجيال حديثة تهمش قضية الحفظ والاعتماد على الفهم. كيف يستدعي الفاهم ما فهمه إن لم تكن له حافظه؟ حافظه الأول، حافظه الأول، تبدأ الأول بالحفظ. تكوين الملكة دي يا فضيلة الدكتور، الملكة لماذا ملكة استدعاء الدليل، لماذا الحفظ أولا؟ إن مجريات التشريح العام للمخ أنه أقدر على الحفظ في أول العمر وأضعف في آخره. صحيح. آخره لكي لا يعلم بعد علم شيئا. يبقى أنا لابد أن أبدأ باستثمار مرحلة الحفظ التام أو القدرة على استيعاب مجموعة من المحفوظات، ثم بعد ذلك أبدأ أفهمه هذه المحفوظات. والقرآن فيمتلك الملكتان معا، قابل للحفظ. لقد يسرنا القرآن للذكر، مش بس آية، ده الواقع بيقول كده. يعني حفظ بست سنين وحفظ القرآن وختم بكذا. الملكات الموجودة عند مشايخنا العلماء القدامى هي موجودة الآن، لكنها مبعثرة. لو استطعنا إن إحنا نبدأ نفرغ طلابنا وأولادنا للتعامل مع القرآن وكيفية التعامل مع القرآن في الحفظ، ونبعد عنه الشواغل والمشاغل والنت والمش نت والتواصل الاجتماعي والحاجات دي، نستطيع أن ننقذ الأمة في مرحلة الحافظة القوية. ثم تبدأ بعد ذلك اتجاهات التعلم، اتجاهات كثيرة جدا بقى، فليكن مشاكل، لكن يبدأ من هنا يحفظ ما قدر له من كتاب والسنة واللغة، فيبدأ ينطق. دي القاعدة بتاعته. دي بتعمل بطانة نفسية وثقافية للطفل. تقول فإن الكلام من الكلام، إن لم تكن لك حافظة كيف تدير شؤون أمورك وحياتك؟ محفوظات دي أنقذت الأمة كثيرا في الملمات المصائب والنوازل، بما حفظوه من مشايخهم وعلمائهم بدأوا يحيوه مرة ثانية. عندنا دار عريقة اسمها دار المحفوظات. دار المحفوظات المصرية. لو لم تكن هناك محفوظات لم تكن هناك يعني تقدم، ولم يكن هناك تقدم. يعني أنا سمعت زمان في فترة من فترات في مؤسسة ناسا الفضائية انقطع التيار الكهربائي، طبعا شغالين كله على الآلات الحاسبة، فيش واحد عارف يضرب الضرب البسيط، لأنه هو مش معتمد على حافظة، معتمد على آلات. وهو بيكون هذه لما امتنع عنه التيار الكهربائي اللي يحفظ له هذه الآلة، كله وقف خلاص. حتى الطلبة دلوقتي الآلة الحاسبة هي كله وقف توقف. وده خطر جديد جدا في تكوين العقلية العامة للداعية. يبقى لابد أن تكون هناك محفوظات لدى الداعية، سواء كان كتاب، سنة، لغة، شعر، أدب، قصص، نقد. هذه الغذاء. طلاب الأزهر كان زمان، وده شيء بقى أصبح كأنه من المعجزات والمستحيلات، يحفظوا ألفية ابن مالك كاملة. كان عندنا أستاذنا الدكتور أحمد حسن رحمة الله عليه، كنا نسمع الألفية قبل الشهر، واللي ما كانش يحفظ الأبيات بتاع الألفية كان بيتضرب بالمسطرة على ظهره. سبحان الله. واللي ما كانش بيحفظ ما كانش بيحفظ، لأن هي الضرب. تحفظوها حفظ؟ كنا بنحفظها حفظ. سمعها الأول. هو طبعا كان شيخنا كان بيشرح. بيشرحها مش بيشرحها. طبعا. شرح الشرح. البيتين ده يشرح البيتين. إعرابه مش عارف، وبعد كده أحكام، وبعد كده قواعد، وبعد كده أمثلة، وينتج من الأمثلة أمثلة أخرى. دي لوحدها قصة. فما بالك بالمتن. بعد ما تحفظ ده بتستحضر الشرح. كل شرح بيجي مع المحفوظ. لكن إذا لم تحفظه كان تكسر. ويعجل عليك النسيان بهذا. زي إحنا عندنا إشكالية كبيرة جدا في كثير من الدعاء على الساحة الآن. إن محفوظات قليلة جدا. وبالتالي اللغة المكسرة والبدهيات عندنا اللغة في مشكلة أطر. للأسف الشديد عندنا إشكال في خطباء الجمعة في لغتهم يعني، والناس عندها زائقة على فكرة في الداعية ألا يلحن، ألا يلحن مذهب لماء الوجه ومضيع لنور الكلمة. صحيح. يا سلام. الإنسان إذا استقامت لغته واستطاع أن ينطق بلغة مستقيمة صحيحة تقبلها القلب، هناك إلف بين القلب وبين الجملة المستقيمة. صحيح. إحنا كنا بنستمتع بخطب سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي في الجامع الأزهر الشريف. أيوة. جزالة اللغة والشيخ عبصبور شهين والشيخ الغزالي والشيخ كانوا يعني نتقلب بين هؤلاء جميعا. صحيح. لما نجد من فلاسة اللغة كأن ما ينطق بماء يسيل. والله. لكن احنا عندنا الان عسره في نطق اللغه، في كبوه، في بعد، في استيحاش للغه. طبعا بما اشاع داؤنا من ثقه للنحو، وليس الامر كذلك، المساله بسيطه جدا في ان يتعلم الانسان اللغه. اذا واحد من اهم الادوات، اهم الادوات للانسان القران حفظا وفهما وعلما وعملا. حفظا فهما علما عملا، والسنة كذلك، فإنها الغذاء الثاني بعد القرآن، وهي الموضحة والشارحة. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليه. لو لم تكن عندك محفوظات ماذا تقول؟ لو لم تكن عندك محفوظات من السنة بماذا تستدل؟ كيف تقول حلال وحرام؟ إن لم تكن عندك محفوظات من السنة كيف تتعامل مع إشكاليات الفهم؟ كيف تتعامل مع ما يلقيه العدو من الشبهات إن لم تكن عندك محفوظات جيدة؟ يعني طبعا الأخطاء، احنا قلنا في اللقاء السابق إن الإمام ابن حجر يعني قرأ على 10 فقط في صح الفهم، صح الصحيح، كيف قرأ الحروف، يقرأ الصحيح صحيحا. شارح البخاري ومن أهم شراح البخاري الإمام ابن حجر، يقرأ على 10 على 10 تصحيح الحرف، تصحيح الحرف فقط. احنا عندناش الكلام ده، يا سبحان الله. احنا كلنا بنقرا من منطلقات ذاتياتنا فقط وفهمنا البسيط، لكن لم نقرا على احد. ولذلك كان دراسه المتون في الازهر القديمه كانت مهمه جدا، كانت مقصوده، يعني مش حشو مناهج ولا حاجه زي ما بيقولوا، انما كانت مقصوده لتربيه الملك العام. ولذلك تجد الخليج القديم ما قبل الستينات موسوعة تمشي على الأرض. صحيح. كان بيحفظ متون، يدرس متون، مكتبة شاملة ماشية. سألوا في اللغة ماشي، في البلغة ماشي، في النحو ماشي، في الصرف ماشي، في الحديث ماشي، في الرجال ماشي. هو جوجل. هو هو جوجل. هو جوجل متحرك. متحرك يا سلام. يعني هذه أنا قبل ما أدخل كلية الدعوة كنت أنوي أدخل كلية الشريعة. وبعدين قدر لي ان احضر على يد مشايخ بقى بتاع العالميه القديمه، الشيخ حسين الشيخ رحمه الله عليه، ابو رئيس الجامعه، ابو رئيس الجامعه عبد التعشي. انا حضرت له كان محاضره لي فقط، وكان طاعن في السن. اشوف اخ عايز عن عبد الله في التسعينات، كان هو في السنه احضر معاه ولا اخش للدعوه، بس كل الدعوه كان الهوى الاكبر يعني. بس قلت ممكن يعني اروح الشريعه واجمع دي مع دي عن طريق التعلم. كان بيدرس الاصول، كان هو بيدرس. المهم بدا متن الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم، بيشرح بسم الله الرحمن الرحيم، قعد في الباء ساعه و40 دقيقه في الباء فقط بسم الله. انا قعدت طبعا بفكره طالب صغير وعايز يعمل بتاع يعني تقديره بتاع لا لا لا لا، ما الراجل ده لو نجحت المقبول يبقى كويس. وكنت اسمع ان هو كان نادر حد ينجح على ايده. لا جدا، لان مش هيتعلم على ايده كان بيطلع يبقى ده عالم. عالم لان هو اصلا ده حصل على العالميه القديمه توافق الاستاذيه الان. طبعا يعني ده ما حضرش زمن الماجستير والدكتوراه، ده كان بياخد 14 علم اللي هي بقى التكوينات الاساسيه. وكان ابنه كل علم ياخد فيه مثلا 3-4 كتب. كان ابنه رئيس الجامعه وكان لا يزال هو يدرس. حب العلم وكان بيجي ماشي. انا فاكره كان نصيب العلامه ويجيب يجيب تاكسي يوصل له لحد باب الجامعه ويطلب الجامعه ماشي على رجليه. كانوا رهبان يعني يا وغيره ابراهيم الخولي والعوات يعني رحمه الله عليهم جميعا، والشيخ الذهبي في اللغه العربيه. يا سلام. انا سمعت الناس دي كلها، ما انا كنت في الدعوه بس كنت بروح القط كده مع محاضرات مع الناس دي اشوف الناس بتقول ايه. دكتور موسى شاهين لاشين القيعي كان بعد شغلنا تاني، قصه ثانيه. ده موال هو ابراهيم خليفه اصول دين دركون. يا سلام. قلت له ابراهيم خليفه ده كان تقعد قدامه كانك قاعد قدام مجموعه من المفسرين. يا سلام يا سلام. الله اكبر. اثقلتهم علوم الالات. احنا ما عندناش داعيه النهارده بهذه الامكانيات، لكن عايزين نربي بقى، نربي. احنا طبعا بنحاول استدراك ما يمكن، يعني اعتقد ان كليه الدعوه على وجه التحديد يعني مهمه بتقوم تهتم بهذه المساله خاصه في مقام التدريب العملي. ايوه صحيح، من ربما الكليات الثانيه بتهتم بالايه، بجانب النظري، بجانب النظري وتحصيل العلوم، لكن التدريب العملي مهم جدا في ممارسه الداعيه في المواقف وكيف يلقي الخطبه، بدايه كيف تمسك المايك ونهايه كيف يختم الخطبه. بتشتغلوا على هذا الفنيات يعني. الجانب التدريبي مهم جدا عندنا، لانه ممكن يكون عنده علم لكن ما استطاعش وصل، وكثير من مشايخنا كده كان ممكن عنده علم لكن عايز اللي يحضر عليه يبقى طالب جاي عشان العلم، ما ينتظرش ان هو ييقظه وينبهه. الدعاية لا، الدعاية بيتعامل مع كافه الاطياف، لابد ان تكون عنده الات التنبيه، عنده آلات تنبيه على طول على محطات كثيرة جدا، وعينه في كل واحد. على مستوى ده سؤال خاص بقى، على مستوى المناهج، مناهج كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأقصر تحديدا بفروعها يعني قائمة على تكوين اللي هي بقى العلوم الشرعية، العلوم الداعية المعاصر، علوم إنسانية، تكنولوجيا. ده انا شايف طبعا ادوات مهمة جدا، بتابع مؤتمرات في الكلية، وعندنا الآن قامت الكلية بإنشاء وحدة اسمها وحدة التوعية لمعالجة الأفكار داخل المجتمع المصري. اللي وحدة الأفكار الوافدة بدأت يعني بفضل الله عز وجل في العمل علشان عودة الأمة إلى فهم النصوص الشرعية فهما صحيحا. كنوع من التحصين الثقافي كنوع من تحصين الفكر لشبابنا وفتياتنا، خاصة مع اندلاع حرية الإلحاد والدعوة للإلحاد وما إلى ذلك، الأفكار المكفرة للأمة. طبعاً هذا أمر ينبغي الأمة أن تتصدى له، لكن طبعاً هذا جهد بسيط لعله إن شاء الله يكبر يوماً ما يبقى. لكن ما دام في حضن الأزهر الشريف سيدعم إن شاء الله، يعني وسيكون له ما هذا معهد تلقى سهام الأعداء على مدى الزمن، وما زال باقياً الآن لما فيه من حرية التعددية الفكرية. دي نقطة جوهرية تجعل المسألة فيها مرونة ولا يصطدم بأحد. فضيلة الأستاذ الدكتور عامر باسم، أستاذ بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، اسمح لي أن يعني أفتح ملفات عديدة تتعلق بتكوين الدعاء في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، حسب وقتك، وأنا عارف الجامعة والتصحيح ورسائل الماجستير والدكتوراه، لكن على قدر المستطاع يعني ان شاء الله ما يسمح به الله ان يعيننا على ذلك. اللهم امين يا رب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سيدي، وجزا الله قناه الندى والقائمين عليها خير ان شاء الله. شرفتنا وتشرفنا دايما. الله يكرمك. سعدت بهذا اللقاء مع حضراتكم، وهذه المتابعه وهذه المشاهده في ميزان حسناتنا واياكم جميعا باذن الله تبارك وتعالى. نلقاكم في حلقه قادمه من برنامج نوافذ على خير باذن الله. استودعكم الله في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.